الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الليلة بالقراءة من كتاب الشيخ محمد الصالح التيمي رحمه الله تعالى، والذي هو بعنوان فتح رب البرية بتلخيص الحموية. والحقيقة أيها الأحبة، ينبغي لدارس لطالب العلم عموما ودارس العقيدة على وجه الخصوص أن يترقى ويتدرج في طلب العلم. وكتب العقائد جعلها أهل العلم رحمهم الله تعالى على مراتب، وذلك كانوا ينصحون بالبداءة بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع، ثم يترقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد وكشف الشبهات، ثم بعد ذلك يترقى إلى كتب التي تعتني بتوحيد الأسماء والصفات كالواسطية. وهذه الكتب الحمد لله عز وجل انتهينا منها. بعد الواسطية يترقى بكتابين، الفتوى الحموية والتدمرية، وكلاهما لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذان الكتابان عن الفتوى الحموية والعقيدة التدمرية عبارة عن قواعد يحتاجها طالب العلم ويحتاجها كل إنسان حقيقة، طالب العلم وغيره، لكن طالب العلم على وجه الخصوص لمعرفة القواعد التي سلكها أهل السنة والجماعة في تقرير توحيد الأسماء والصفات. ولذلك الكتابان قد لا يكون فيهما شيء من التفريع كما وجد في العقيدة الواسطية، إلا أن غالب ما في الحموية والتدمرية عبارة عن قواعد، وخاصة التدمرية فإن فيها من القواعد ما هي أكثر، لكنها فيها شيء من الصعوبة، صعوبة العبارة. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لخص وقرب هذه المتون الثلاثة، الواسطية والحموية والتدمرية، فجعل هناك جعل مذكرة على الواسطية، وكذلك هذا الكتاب وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وكذلك عنده تقريب التدمرية. وطريقته في هذه الكتب الثلاثة هي عبارة أنه يأتي إلى أهم المسائل ومقاصد هذه الكتب، ثم يوضحها بعبارة سهلة مع شرح يسير، ويرتبها على فصول وأبواب، ويقرب حقيقة هذه الكتب الثلاثة لطالب العلم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الفتوى، فتح رب البرية بتلخيص الحموية، أي بتلخيص الفتوى الحموية كما سيأتي، كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى بلدة حماه المعروفة في الشام، ولذلك نسبت إليها الفتوى لما سئل من بلدة حماد عن سؤال كما سيأتي في الأسماء والصفات، فكتب رضي الله رحمه الله تعالى جوابا عن هذه الأسئلة وسماها وسميت الحموية، وأرسلت إلى هذه البلدة ثم انتشرت بعد ذلك. ومن بركة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وسعة علمه أنه كتب هذه الفتوى الحموية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، فكتبها رحمه الله تعالى من عنده، ثم انتشرت بعد ذلك انتشارا عظيما، بل اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في تدريسهم، وحصلت له محن وحصلت له فتن بسبب هذه الفتوى، أن سجن بسبب ما كتب. وغالب ما كتبه في هذه الفتوى عبارة عن رد عن الأشاعرة على جهة الخصوص والمتكلمين من الماتريدية والمعتزلة على جهة العموم، لكنه اعتنى بكثرة برده على الأشاعرة. ولذلك لما كتب هذه الفتوى وقرر فيها مذهب أهل السنة والجماعة وذكر فيها القواعد العامة التي يرجع إليها، ونقل فيها نقولات كثيرة عن بعض الشافعية والحنفية والمالكية وغيره، مما يبين أن هذا المذهب مذهب أئمة الأقطار في سائر البلدان. وكما ذكرنا حدث له محن وفتن وسجن لأجلها، ثم خرج رحمه الله تعالى بعد ذلك، ووقعت بينه وبين علماء الذين وشوا به ومناظرة وجدال حول ما كتب. ومن أهم ما أخذ عليه في هذه الفتوى الفتوى الحموية أنهم نسبوه إلى التجسيم، وهذا عادة المتكلمين الذين يعيبون على أهل السنة إثبات الصفات، ويزعمون أن إثبات الصفات يستلزم منه التجسيم، تجسيم وتمثيل الله جل وعلا بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك وشوا به لأنه خالف كما زعموا أنه خالف علماء الأنصار من كان قبله، فهو ذكر أنه لم يخالف، إنما سار على منهج السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتبعهم بإحسان، وذلك عقدت له مناظرات كما ذكرنا، وكتب فتوى في الاعتراضات التي أوردت عليه في فتوى الحموية وطبع جزء منها. فسنقرأ بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب فصل فصل، وكما ذكرنا المقدمات مهمة، وغالب ما فيها عبارة عن قواعد في باب أسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، فرحم الله شيخنا والمشايخ ولوالدينا والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت، والرب تعالى يحمي دينهم بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله له الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. نعم، ذكر رحمه الله تعالى أولا الحمد لله البسملة والحمد، وذكر خطوة الحاجة، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه السنة التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، فتدأ كتابه بالبسملة وبالحمد، ثم ذكر خطوة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. قال: أما بعد، ثم ذكر هذه المقدمة، وخلاصة هذه المقدمة أن هذا الدين كامل بحمد الله جل وعلا، فما من خير إلا وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم له، وما من شر إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، حتى ترك هذا الشريعة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أي لا تجهم فيها ولا غبش فيها، وذلك قال: وصاروا، أي من جاء بعدهم، يتخبطون فيها خبط عشواء. والخبط والعشواء يقال العين العشواء التي لا تبصر، ولذلك شبه هؤلاء الذين لا يبصرون الحق بأنهم كالأعشاء الذين لا يرون النور، بل يبنون هؤلاء يبنون باطلهم على نسج العنكبوت أو أوها، وهذا يدل أيها الأحبة على أن كيد الشيطان ضعيف، وأن أهل البدع مهما جاءوا به من الشبه والحجج إلا أنها ضعيفة لا تقوم مقابل الكتاب والسنة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه در تعارض العقل والنقل، أنه يقول: أنا ألتزم أنه لا يأتي أهل باطل يستدل على باطله بآية أو حديث إلا وجعلت هذه الآية وهذا الحديث ردا علي، وهذا يبين أن هؤلاء حججهم ضعيفة، لكن لا يوفق لها إلا من أعانه الله تبارك وتعالى. وقوله هنا يعني يشير بعض الفوائد، قوله: ويبين الناس جميع ما يحتاجون إليه في الأصول دينهم وفروعه. هنا ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موطن أنه كان ينفي تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذه مسألة نشير إليها باختصار، هل يصح تقسيم مسائل الدين إلى أصول وفروع أو لا؟ هو لا شك أن بعض مسائل الدين آكد من بعض، وبعضها أشد آكدية من الآخر، ولذلك الإسلام أركانه 5، وهذه 5 أعظم من غيرها، وأركان الإيمان 6 كما في حديث جبريل، وهذه 6 أعظم من غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا شك أن المسائل تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الآكدية. يبقى الإشكال عن تقسيم الدين إلى أصول وفروع الذي جاء بعض السلف ينهون عنه، الإشكال في تعريف ما هو الأصل والفرع على هذا التقسيم. هم لا ينازعون أن التقسيم يوجد، لكن ينازعون في تعريف الأصول والفروع على هذا التقسيم. ولذلك ورد عن المتكلمين أنهم قالوا: الأصول هو ما قام عليه دليل العقل والنقل، دليل العقل ودليل النقل أي كتاب والسنة. وأما ما لم يرد عليه دليل العقل ورد فقط دليل النقل، قالوا هذه فروع، وهذا لا شك أنه باطل. وبذلك نفوا كثير من الصفات بسبب أن العقل يحيلها يكذبها، ويقدمون العقل على النقل. قالوا: والفروع ما ثبت بالعقل فقط. وكما ذكرنا أن هذا تقسيم باطل، فالشريعة لا تأتي بما يخالف العقول، لكنها تأتي بما تحار فيه العقول. بعضهم فرق بين الأصول والفروع فقال: الأصول هي الأمور العلمية، والفروع هي الأمور العملية. العلمية بمعنى الاعتقاد، والعملية بمعنى مسائل العملية التي متعلقة بالجوارح. وهذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن على هذا التقسيم إذا أتينا مثلا إلى الصلاة، هي على هذا التقسيم من الفروع أو من الأصول؟ من الفروع. وبالإجماع أن منكر الصلاة كافر، وأن من آكد فروض الإسلام. وكذلك لو أتيت إلى بعض العلميات مثلا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أو لم يره؟ وهل الكفار يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة أو لا يرونه؟ هذه كلها مسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة. فلا يمكن أن نقول هذه مسائل أصول، لأنها اختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فالنزاع مع من قسم الفروع والأصول ليس النزاع في أصل التقسيم، إنما النزاع في مورد التقسيم. نعم. على كل حال كلام واضح، يأتي تفصيله يعني كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحضراني، ثم الدمشقي المولود في حضران يوم 2 العاشر من شهر ربيع الأول سنة 661 هجرية، المتوفى محبوس. والأصح قراءة التاريخ من يمين، من يمين، في سنة 61 و600 في سنة 61 و600 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 هجرية رحمة الله تعالى. نعم، شيخ الإسلام توفي ومات في قلعة دمشق محبوسا مسجونا ظلما، بعد أن جاهد في الله تبارك وتعالى حق الجهاد، وسجن ظلما رحمه الله تعالى. وقيل أنه ختم في سجن القلعة بدمشق ختم القرآن أكثر من 30 مرة، ثم توفي عند قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم توفي رحمه الله تعالى. وأهل العلم رحمه الله يشيرون إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله أوتي من العلوم ما يدل على أنه كرامة، بمعنى أنه الطبيعة البشرية لا تستطيع أن تصل إلى هذا العلم إلا بكرام الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد اليوم مثلا أهل العقائد يستدلون من كلام شيخ الإسلام، وأهل الفقه يستدلون من كلام شيخ الإسلام، وأهل المصطلح يستدلون من كلام شيخ الإسلام، وأهل النحو يستدلون من كلام شيخ الإسلام، وأهل التفسير يستدلون من كلام شيخ الإسلام، وأهل المنطق الذين رد عليهم شيخ الإسلام تيمية يستدلون بكلام شيخ الإسلام، حتى لو جاء أحدهم يرد على شيخ الإسلام ويعترض على شيخ الإسلام في اعتراضه على سيبوي العالم النحو المعروف، فرد عليه شيخ الإسلام قال وقفت على بضعة أخطاء لم تقف عليها أنت ولا سيبوي في كتاب سيبوي. ومع سعة علمه واطلاعه حتى أنه في صغره ذهب أهله إلى نزهة فلم يخرج معهم ثم رجعوا، فقال لأبي حفظت هذا الكتاب في نزهة، راح النزهة ردي، فإذا هو كتاب روضة الناظر في أصول الفقه المطبوع في مجلدين أو ثلاث. وهذا يدل كما ذكرنا على سعة علمه وسعة اطلاعه وحفظه. وهذا أيها الأحباء من أعظم أسباب لا شك هو تقوى الله تبارك وتعالى والله حسيب، ومن أعظم الأسباب كما ذكرنا أنها كرامة، ولذلك نصر الله تبارك وتعالى به الدين. وقال الذهبي رحمه الله لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسي لصدقت. وقيل كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث. وهذا كما ذكرنا أيها الأحبة يدل على سعة اطلاع هذا الرجل، مع ذلك هو بشر يخطئ ويصيب، لكنه نشير لهذا إلى علو كعبه في العلم. نعم. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، مما ألفوا في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية من حماة بلد في الشام، يسأل فيه عما يقول الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. يعني كم عمره كتب فتوى؟ ها؟ 37 سنة. 37 سنة كتب هذه الفتوى في جلسة واحدة كما ذكرنا بين الظهر والعصر. وتجد فيها أن النقولات ما يسد سردا، حتى قيل أن شيخ الإسلام يعني من الطرائف أنه كان إذا كتب، وتوجد بعض المخطوطات في خطه، لا يستطيع أحد أن يقرأ خطه إلا أحد تلاميذ ظنه البزار أو غيره، حتى هو ما كان يستطيع أن يقرأ خط نفسه. وقيل من شدة كتابته أحيانا يكتب ويكمل الكتابة على اللوح، على خارج اللوح، لسرعة كتابته وسرعة كلامه رحمه الله. كما ذكرنا كتبها في جلسة واحدة. قال سئل عن آيات الصفات، والسؤال كان عن أكثر عن الصفات الفعلية خاصة، فسئل عن الاستواء وعن حديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وسئل عن حديث يضع الجبار في النار قدمه فتقول قط قط، فسئل عن هذه الحديث قال وما شابهها من الحديث فجاب عنها. وهذه الأسئلة لو تأملت فيها كلها في الصفات الفعلية، لخلاف الأشاعرة خاصة في هذه أو كثير من المتكلمين بالصفات الفعلية. نعم. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد طبعته لأول مرة في سنة 83 بعد 1000 هجرية، وها أنا أعيد الطبع المرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل علمنا خاصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الباب الأول والباب الثاني وما يلي كله في قواعد. الباب الأول خلاصته أن الواجب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. إذا أردت أن تفهم مسألة من مسائل أصول الدين فاحرص على الكتاب أو السنة أو على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. ولذلك لا يمكن كل أهل الباطل يستدلون الباطل بكتاب وسنة، لكن المحك والفارق هو على فهم من؟ على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت هذه القاعدة الأولى وهي من أهم القواعد فسهل عليك كل ما جاء في آيات النصوص الصفات وغيرها وما يتعلق بالعقائد وغيرها بل حتى الفقه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحق فيهم أقرب وأعظم، وحرصهم على الحق أعظم من حرصنا على الحق، وملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لا أعظم من اتباعنا لا. وهذا كله يعطيك أن الأولى اتباعهم فيما اتفقوا عليه ونقل عنهم. فهذه خلاص باب الأول. نعم، هذه مقدمة الأولى. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسول محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، قال في هذه الآية: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وجه الشاهد: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهنا سؤال: النبي الأمي، ما معنى الأمي؟ لا يقرأ ولا يكتب. هل الأمي صفة مدح أو ذم؟ مدح. يعني الآن الشخص لا يقرأ ولا يكتب يمدح، يقول فلان أمي. مثل أحسنت كما قال، هو مدح في حقه صلى الله عليه وسلم وذم في غيره. لماذا؟ لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب ولا يقرأ هذا يدل على صدقه. فمن أين أتى بهذه العلوم وهذه الأخبار وهذه هذا القرآن المعجز وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ هذا بالنسبة له مدح لا شك. أما لا شك في نسبة لغيره فالذي يكتب ويقرأ أفضل من غيره. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا فيه أن سنة الخلفاء الراشدين واجبة الاتباع. ولذلك إذا اتفق الخلفاء الراشدين على الأربعة على مسألة ولو خالفهم غيرهم، حكى بعض أهل العلم أن قول الأربعة إجماع، وإن كان الأكثر لا يرونه إجماعا، الإجماع هو قول مجتهد العصر، لكن لعظم مرتبة هؤلاء قيل أن قول الأربعة إجماع، فما سنه أحد الأربعة فهو حجة وشرع بلا إشكال. وهنا قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي بالأضراس. وهذا يدل أيها الأحبة على أمري، على الاهتمام باتباع الكتاب والسنة وهدي السلف الأمة الصحابة حتى يتمسك به الإنسان كما يتمسك الذي يعض بأضراسه على الشيء، وهذا إشارة إلى شدة التمسك. وكذلك أيضا قد يدل على أن الأمر في آخر الزمان قد يفلت ويخرج عن هدي النبي وأصحابه، فأمرت أيها المتبع أن تتمسك به ولو كان تمسكا بالأضراس. وهذا يدل على أن آخر الزمان بلا شك يقل الدين ويخرج الناس عن الهدي النبوي وهدي أصحاب. ولذلك أول بدعة ظهرت ما هي؟ الخوارج خرجوا في عهد النبي، عهد النبي في النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدل يا محمد، لكن ما انتشروا إلا بقتاله لعلي رضي الله عنه، وهو ليس من الصحابة. فكلما بعد الزمان كثرت البدع. وثاني بدعة خرجت في الأمة بدعة القدرية، خرجت في أواخر عهد الصحابة، ولذلك جاءوا إلى ابن عمر قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن أناس من قبلنا يتقفرون العلم، يدعون يتبعون العلم، وانهم يقولون ان الامر انف، اي انه لم يكتب ولم يعلم الله جل وعلا بالقدر السابق. فقال اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، وان احد لو مات فلا يقبل منه ولو انفق مثل احد ذهبا. ثم بعد ذلك تتابعت الفتن والمحدثات، واول من تكلم ببدعه نفي الصفات هو الجهم صفوان، والجهم صفوان كفره اهل العلم وتلقى عنه المقاله الجعد بن درهم، والذي قتله خالد القسري لما قال ان جعد زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من على المنبر في عيد الاضحى وقطع عنقه. فالشاهد ان هذا حديث على كثره البدع وزوال الحق وضعف اتباع الحق في اخر الزمان. نعم. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى اختار من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختاره العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وهداهم طريقا، فكان وحق الناس ان يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ائمه الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. فاذا كان هؤلاء لانهم اكملوا ايمانا واعمق علما واشد اتباعا واكثر اخلاصا، كما قال ابن مسعود قوم اختارهم الله جل وعلا صحبه نبيه، فاعرفوا لهم قدرهم فانهم كانوا على الهدى على الهدى المستقيم. فإذا عرفت هذه المنزلة لا يمكن لإنسان من عرف حال هؤلاء القوم أن يخرج عن هديهم وعن سمتهم. ولذلك الطعن بهؤلاء هو في حقيقته يرجع للطعن في الدين، وحب هؤلاء هو نصرة للدين، لأن كما فعل الروافض لما طعنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبب طعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نقل الدين ومن فتح الأمصار ومن نقل القرآن متواترا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هم؟ فكونك تطعن بهؤلاء النقل فأنت الآن قطعت النقل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من بعده. في المقابل إذا عرفت لهؤلاء القوم قدرهم فإنك لا يمكن أن تخرج عن هديهم وسمتهم. نعم. الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا الفصل يعني خلاصة هذا الفصل أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت كل خير، ومن أعظم الخير الذي يحرص عليه العبد هو العلم بالله تبارك وتعالى. هل هناك أشرف من علم الله جل وعلا؟ الجواب لا. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمور لا يحتاج إليها إلا القلة، وأمور قد يستحى من ذكرها، كما قال أبو ذر علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخراء، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، وعلمهم كيف يأكل والشرب، بل كيف يأتي أهله وكيف يدخل وكيف يلبس اللباس. إذا كان هذه الأمور قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل من المعقول أن يترك باب الأسماء والصفات الذي هو أعظم الأبواب غامض غير واضح؟ قطعا لا. يعني الآن أنت يقال لك سنذهب إلى مكان فلاني، طيب ماذا في هذا المكان؟ ما صفات هذا المكان؟ ما الفائدة من الذهاب إلى هذا المكان؟ ما تعلم. فكيف إذا قيل لك أعبد ربك؟ طيب ما هي صفات الرب؟ ما كيف تعرف على الله تبارك وتعالى؟ من هذا الذي أعبده؟ إذا لم تتعرف إليه بالصفات وكان هذا باب غامض، فلا شك أن النفوس لو كان غامضا ستتطلع إلى معرفته، لأنه أعظم مقصود هو الله تبارك وتعالى. ولذلك العلم بأسماء الصفات من أعظم الأبواب، فكيف لا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خلاصة هذه القاعدة والمقدمة الثانية. نعم. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير الهدى والعلم ودين الحق. يقول هدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. نعم. والعلم النافع يتضمن كل علم، كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية والخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه. نعم، يقول بيان استحالة أن يبقى باب أسماء الصفات مهمل غير واضح، بيان استحالة ذلك من وجوه وبطلانه من وجوه. نعم. الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بالمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. نعم، يعني لا شك ولا حب أن معرفة الله جل وعلا وتحقق آثار الأسماء والصفات على العبد وعلى قلب العبد يورث ذلك خشية عظيمة لله جل وعلا. فإن كان العبد لا يعتقد أن الله جل وعلا يراه، وأن الله جل وعلا يراقبه في سره ونجواه، ولا يعلم أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، فيطمئن للقدر ولا يخاف من شيء. وإذا لم يعلم أن الله جل وعلا أرحم به من كل شيء وهو أرحم الراحمين، فإذا لم يعلم أن الله جل وعلا رحيم، كيف حال العبد إذا عصى الله جل وعلا؟ هل يعتقد أن الله يغفر له هذا الذنب وهو لا يعلم أن الله جل وعلا رحيم غفور؟ سيصيبه من الجزع والهلع بسبب إتيان هذا الذنب. ثم إذا أراد أن الله جل وعلا يذهب عنه هذه البلوى وهذه المصيبة وهذا المرض، وهو يعلم أن الله جل وعلا كريم، وأن الله جل وعلا يجيب الدعوة، وأن الله جل وعلا يعطي السائل، كيف سيكون حال العبد؟ ولذلك القلب مفطور إلى أن يتوجه إلى معبود يعبده ويتذلل له ويفتقر إليه، وإلا فما حال هؤلاء الملاحدة الذين إذا أصاب أحدهم مرض أو فاقة من سيتوجه له؟ من سيستغيث به؟ من سيلجأ إليه؟ لا شك أيها الأحبة، أنت إذا أصبت بفاقة ولم تجد أحد من الخلق يعينك تتوجه إلى الله جل وعلا وتطمئن. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بي الضحك أن الله جل وعلا يضحك، قال الأعرابي: رب يضحك؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. وقال أعرابي رجل، قال: من يحكم بين الناس يوم القيامة؟ فقال: الله جل وعلا. فقال الأعرابي فطرته، قال: نجونا رب الكعبة. يعني شوف، هذه لما عرف صفات الله جل وعلا وكرمه وجوده وسعة فضله ورحمته، كيف التجأت القلوب إلى الله جل وعلا؟ فكيف يبقى هذا الباب الذي هو من أعظم أبواب الدين مهمل، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحاجة إليه؟ هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طار يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. نعم. المقدمة الثانية أن الله النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، وذلك قال عمر: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ف فما ترك شيء لا بينه لنا من أول الخلق إلى آخر الخلق، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر ينقل جناحه إلا ذكر لنا منه علم، أي كل شيء نحتاجه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يترك باب أسماء الصفات لا يعلم أحد مهمل؟ نعم. الثالث: أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. نعم. الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام البيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. نعم، هذه حقيقة مهمة وسيأتي مزيد تفصيل لها، ويرد على شيخ الإسلام على من قال أن مذهب السلف يعني متقدمين الصحابة أسلم، هم يقول أسلم لما اعتقدوا سلم لأنه عوام، مذهب العوام. ومذهب الخلف من بعدهم أعلم وأحكم. طيب كيف مذهب السلف أسلم؟ قال: ما تكلموا بظواهر الأدلة، ولم تكلموا بحقائق الأدلة وحقائق النصوص، هؤلاء من جاء بعدهم لم تكلمهم ولا تكلموا. فيقال أول: من أعلم الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فإن قال غيره كفر. طيب إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وهو أفصح الخلق، يعني يستطيع إيضاح المقصود بأفصح عبارة وأبلغ عبارة، ثم هو أنصح الخلق للخلق، هل من اجتمع في هذه الصفات يمكن أن يعبر بشيء من النصوص على خلاف العلم جهل، أو على خلاف الفصاحة، أو على خلاف النصح للأمة؟ الجواب قطعا لا. فإذا كان عليه الصلاة والسلام أعلم وأنصح وأفصح الخلق، كان كل ما يتكلم به وكل ما أخذ الصحابة رضي الله عنهم هو الصواب. ولذلك أنا نشير فائدة: الإجماعات في العقائد تختلف عن الإجماعات في الفقه. الفقه مثلا إذا قيل مثلا ما حكم مسألة كذا، أجمع العلماء عليها، لا بد أن ينصون حكمها الجواز حكمها الجواز، فيجمعون على أن حكمها الجواز. أما في العقائد كونهم لم يتعرضوا لها واخذوه على ظاهرها، نقول أجمعوا على هذا المعنى. هل لله جل وعلا عينين؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ بإجماع الصحابة. أين الإجماع؟ الإجماع أنهم قرأوا هذه الآيات وقرأوا هذه الحديث ولم يتعرضوا بمعنى أمروا على ظاهرها، هذا إجماع. فإجماع العقائد يختلف عن إجماع الأحكام في الفقه. نعم. الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنون عليه. نعم، يعني أنت لابد أن تتبع قول الصحابة. طيب الصحابة الآن، وهذه قاعدة عقلية الآن، إما أن يكونوا تكلموا بالباطل أو تكلموا بالحق أو سكتوا، في احتمال ثالث؟ لا. طيب أما امتناع السكوت، فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من أسماء وصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه وكل منها ممتنع. طيب ما السكوت؟ إيش سكتوا؟ إما سكتوا للجهل أو سكتوا عن علم، يعني علموا لكنهم سكتوا، فإما عن جهل فهذا من أبطل الباطل. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهال، من الذي يعلم ذلك الكتاب والسنة؟ هل ممكن يجهل الصحابة جل بكر وعمر وعثمان والصحابة، ثم يأتي شخص بعد 1000 سنة 400 سنة ثم يقول أنا علمت الحق؟ هذا من أبطل الباطل. نعم. أو وإما يكون العلم منهم، لا علموه لكنهم كتموا، ما ذكروا الحق، ما ذكروا أن معنى اليد القدرة، وما ذكروا أن معنى مثلا أن استوى استولى، ما ذكروا هذا الأمر، هم علموه لكنه ما ذكروا هذا الأمر، هذا قالوا يمتنع. نعم. أما امتناع الجهل، أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة وهم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله تعالى من قوي وعمل واعتقاد. نعم، يعني ما يمكن إذا كان هذا أهم المقاصد وهو مقصد العلم بالله جل وعلا أن الصحابة ما يحرصون عليه ويجهلون ويسكتون عن ذلك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن، يعني خير القرون قرن. فإذا كان هؤلاء لا يحرصون على الحق لو سلمنا لكان من بعدهم من باب أولى. وهنا قال: خير الناس قرني. اختلف أهل العلم رحمه الله في معنى القرن، يعني ما هو تحديد القرن؟ قيل 20 سنة، قيل 30، أوصل بعضهم إلى 100، كل 100 سنة يختلف القرن. والأقرب الله أعلم ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله أن القرن أهل زمان متقارب، أهل زمان متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. أهل زمان متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ولذلك قرن الصحابة زمن متقارب واشتركوا في أمر مقصود وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رآه كان صحابيا. ثم التابعين أهل زمان متقارب اشتركوا في أمر وهو من رأى الصحابي، وهكذا في أتباع التابعين. نعم. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت الله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لا يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. يعني من أعظم مثال لهذا ما جاء عن معاذ رضي الله عنه لما قال: يا رسول أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ثم معاذ رضي الله أخبر بها عند موته، وهذا باب الحرص على الحق وبث العلم. لماذا أخبر بها معاذ؟ قالوا: إما تأثما، أي خروجا من الإثم عن كتمان الحق أو كتمان العلم. وقيل لأن معاذ رضي الله عنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم البلاغ، قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فكأنه فهم أن من لا يخاف عليه من الاتكال على العمل بشره، وأما من تخاف عليه ذلك فلا تبشره. على كل حال هذا مثال في فضل من الفضائل. معاذ رضي الله عنه أخبر بي عند موت، فما بالك بباب الأسماء والصفات. نعم. ثم إنه قد جاء عنهم من القول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين. نعم، يقول ما سبق وجراب الخامس: إما الصحابة سكتوا أو قالوا خلاف الحق، فالسكوت بين أنه إما السكوت يكون بسبب جهل وهذا باطل، أو السكوت بسبب كتمان العلم وهذا باطل. بقي احتمال الثاني وهو أنهم قالوا خلاف الحق، هل هذا ممكن؟ هنا يجيب من وجهين. أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا واضح في سيرة القوم، فإن علي رضي الله عنه كان يسأل ويقول: لا أدري، ويقول: ما أبردها على الكبد. حين قول: لا أدري، مسهل. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون فيحيل في فتوى فيحيل بعضهم على بعض في فتوى يقول سأل فلان فيحيل الثاني على الثالث والثالث على الرابع حتى ترجع إلى الأول يتورعهم عن الفتوى. فكيف لمثل هؤلاء القوم أن يقولوا في باب الأسماء والصفات على خلاف ما هم عليه؟ نعم. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولون في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. أحسنت. وهذا حقيقة من أعظم ما يريد أن يصل إليه أهل الباطل، هم أرادوا أن ينسفوا باب الأسماء والصفات، فقالوا الصحابة إما سكتوا عن الحق وإما جهال وإما ما تكلموا وكتموا الحق. طيب، هذا الأمر لو سلمنا بوقوعه في باب العقائد وهو من أعظم الأبواب، طيب هل ممكن وقوعه في باب الفقه؟ ها يا أخوان، لا شك أنه يقع باب الفقه. إذا وقع في باب العقائد ألا يقع في باب الفقه والأحكام الفقهية؟ قد يقع، فيؤدي ذلك إلى هدم كل ما جاء عن الصحابة لا في العقائد ولا في الفقه، فيؤدي ذلك إلى عدم اعتبارهم. شوف الآن، شوف الملحظ، الطعن فيهم بباب العقائد هو طعن فيهم باب الفقه، وبالتالي نسف ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اعتبارهم كما فعله الروافض، كفروا الصحابة إلا نفرا يسيرا. طيب كيف تعلم الصلاة؟ كيف تعلم القرآن؟ بل هل هذا القرآن الذي بين يديك من نقله غير الصحابة؟ ما نقله إلا هؤلاء. يؤدي ذلك إلى القول بتحريف القرآن كما هو قول الروافض. فالآن هي خطوات لكن تصل إلى هدم الدين، وبالمقابل إذا سلمت لهؤلاء الصحابة سلمت للدين. وذلك لما ذكر أهل العلم من أعظم مسألتين في باب الأسماء والصفات وقع فيهما الخلاف مسألتين، أعظم مسألتين وقع فيهما الخلاف في باب الأسماء والصفات مسألتين: المسألة الأولى علو الله على خلقه، والثاني الكلام. ما السبب؟ إنكار العلو هو إنكار لله جل وعلا، يؤدي إلى إنكار لله جل وعلا، وإنكار الكلام إنكار لماذا؟ للقرآن. فهدم أصل الدين وهدم الوحي، وهذا قاله السلف ونصوا عليه أن هدم القرآن، هدم صفة الكلام هو عبارة عن هدم صفة القرآن الكريم، فلا تأخذ أحكامه منه، وهذا وصل إليه بعض الفلاسفة. نعم. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين بذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. طيب نقف عند هذا، صلى الله جل وعلا أنزل إياكم من النافع عن الصالح، الحمد لله رب العالمين.